بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شعور خادع بالاستعلاء مع إحساس في الغالب احتقار الناس أو ترفع عليهم. صاحب الشعور ده حاسس إنه أفضل من غيره وإنه أعلى منه. جواه انفعالات داخلية مفهمة دايما كده، أو على الأقل في بعض المواقف ومع بعض الأشخاص. فبالتالي تترجم الانفعالات القلبية دي لأفعال وأقوال واضحة في سلوكياته ومواقفه تجاه الآخرين. حد يكسر عليه في إشارة ولا ما يردش عليه بشكل مناسب تلاقيه بدأ يبصره بانتقاص، ولسان حاله بيقول من جواه أنت مش عارف أنا مين. وربما هيقولها له عادي بلسانه، ما هو معتقد كده فعلا، وعنده شعور إن الناس لازم تبقى فاهمة كده برضه وتتعامل معاه على هذا الأساس. طبعا في أي مناقشة أو حوار هو دايما الصح، ما ينفعش يكون كلامه غلط أو وجهة نظره تكون مثلا معارضة لوجهة نظر صحيحة تانية أو حاجة، لأنه معتقد إنه ذكي ولماح وعقليته قوية وجاي من الآخر، عنده قناعة داخلية كده الناس كلها كده وهي رايحة تتعلم كان هو راجع خلاص. اسمه إيه ده في اللغة وفي الشرع؟ اسمه الكبر. من أسوأ ما قد يصيب الإنسان من أمراض القلوب، وكافي بتدمير حياة أي إنسان وهلاكه في الآخرة كمان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكبر بطر الحق وغمط الناس. ده ملخص اللي قلناه، بطر الحق وغمط الناس. خلي صاحبه محتقر الناس، حاسس انه في منزلة اعلى منهم، ما يقبلش الحق طول ما معارض لكلامه. يقول احد الحكماء المتكبر كالصاعد فوق الجبل، يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. هم شايفينه برضو على حقيقته اللي هو مش شايف نفسه بيها، لان الكبر لما بيتمكن من القلب بيعمي صاحبه، يخليه يستصغر كل حاجة حواليه، يحتقرها، ما يبقاش نصيحة ناصح ولا تعليم عالم، عاوز دايما يتصدر المجلس، يبقى حديث الناس. لما يتكلم يتكلف في الألفاظ، يحاول دايما يختار الكلمات الصعبة تخلي الناس تنبهر بيه وتقول عليه مثقف وفاهم. ذنب قلبي كبير قوي، وللأسف مريض بيه كتير من المسلمين إلا من رحم ربي. تلاقيه معتمد على علمه أو ماله أو نفوذه وعلاقاته، أو هي معتمدة على جمالها أو حسبها ونسبها، بتكبروا على خلق الله. مش شرط الكبر ده يكون بالكلام أو الفعل، يكفي وجود الشعور بالاستعلاء وعدم الإذعان للحق جوه القلب. ده في حد ذاته خطر عظيم، لأنه في الحقيقة جهل سنة الله في الكون. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. صحيح البخاري قال الكلام ده. طب لما مفيش حاجة هتفضل على حالها تتكبر ليه في الأرض؟ مش عاوز تتواضع لعباد الله ليه؟ ليه بتنازع ربك في صفة لا يجوز لمخلوق ضعيف زي وزيك إنه يتصف بيها؟ الكبرياء لله وحده. تكبرك ده عبارة عن خروج عن معنى العبودية اللي هي الغاية من وجودنا كلنا في هذا الكون، بل يعد اعتداء على مقام الألوهية ومنازعة لصاحب العظمة والكبرياء جل جلاله. اسمع ربنا بيقول في الحديث القدسي العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئا منهما عذبته. حديث صحاح الشيخ الألباني رحمه الله، عذبته. وردت آيات وحديث كتير في ذم الكبر والنهي عنه والعقوبات المرعبة للمتكبرين. يكفي أن ربنا لا يحبهم كما قال في سورة النحل إنه لا يحب المستكبرين وكفى به. ولذلك توعدهم بالطبع على قلوبهم لما قال في سورة غافر كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الطبع يعني الختم، خلاص ربنا ختم على قلوبهم، بقت مسدودة مقفولة، ما تقبلش لا هدى ولا حق، خلاص وإله من عقوبة. واسمع بقلبك دلوقتي الحديث اللي معظمنا يمكن يكون حفظه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني مش معنى الإنسان عاوز يبقى جميل ونظيف أن يكون متكبر، وإنما الكبر زي ما قلنا في البداية بطر الحق وغمط الناس. ويكفي أهل الكبر ذم وإثم إن إمامهم وقائدهم في ذلك إبليس لعنه الله، الذي تكبر على الله ولم يسجد لآدم. فرعون وقارون وأمثالهم كلهم أصل كفرهم كان من أسباب الكبر. واللي يعمل عمل قوم يخشى عليه أن يحشر معهم وأن يعذب بمثل ما يعذبون به. فلازم كل واحد يقف وقفة مع نفسه بعد ما يعرف خطورة الذنب القلبي ده، لازم يراجع قلبه ويشوف ازاي يعالجه من هذا المرض. لما تحس انك مش قادر تتواضع لإخوانك يبقى قلبك في مشكلة. لما تحس انك دايما تقلل من مكانة اللي حواليك وتنتقص منهم يبقى قلبك في مشكلة. لما تحس انك مش قادر تكون او يكون في حد من الناس اللي يعني الناس بتحبه وتثني عليه غيرك عشان انت احسن حاجة من وجهة نظرك يبقى قلبك في مشكلة. الاسباب اللي ممكن تخلي الانسان يتكبر كتير، ممكن يتكبر بسبب علمه، تلاقي اول ما يعرف له كلمتين في اي علم من العلوم الدنيوية او الشرعية يبدأ يحس بنفسه كده ويكبر في نظر نفسه يعني، ويكبر جهل الاخرين في عينه لدرجة تخليه يحتقرهم. ممكن يتكبر برضه بماله، عنده أجمل عربية، أحسن لبس، أوسع بيت، يبدأ يستشعر علوه على اللي ما عندوش الحاجات دي، يتكبر عليه. ممكن يتكبر بمنصبه، مدير كبير ما ينفعش الناس تتكلم معاه عادي كده قبل ما يعدوا على السكرتارية، حس إنه السيد والموظفين اللي تحته دول شوية عبيد يحتقرهم. وطبعا ما ينفعش موظف صغير يعدل عليه ولا ينصحه لأن الكبر متمكن من قلبه مش هيخليه يستجيب لأي نصيحة. والأسباب اللي ممكن تخلي المرض ده يتمكن من القلب كتيرة ولا حصر لها، ولكن الأهم من ده إزاي أواجهها، إزاي مخليش المرض ده يتسرب لقلبي. ولو حصل وكنت من أي نوع من أنواع المتكبرين دول، ما العلاج؟ كل ده له دواء زي ما قلنا قبل كده، فما دواء هذا الذنب القلبي المهلك؟ العلاج في الحقيقة مكون من شقين، شق علمي وشق عملي. الشق العلمي طبعا الإنسان يعرف عظم هذا الذنب وقبحه، يعرف صفات المتكبرين وكيف ذمهم الله تعالى في كتابه. الحديث اللي احنا لسه قايلينها بتنهي او بتنهى عن هذا الذنب وبين عقوبة صاحبه. من اهم الحاجات اللي لازم تعرفها حقيقة نفسك وقد ايه الانسان ضعيف وذليل ولا يليق به الا مقام التواضع لما يتعرف على ربنا عز وجل وعلى عظمة هذا الاله وكبرياءه سبحانه وتعالى. يكفي انك تعرف معنى آية واحدة فقط، قال الله تعالى في سورة عبسة: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فالإنسان في البداية كان مجرد عدم، لم يكن شيئا مذكورا، فيش حاجة طبعا أقل من العدم. بعد كده ربنا عز وجل خلقه من تراب، فأصل الإنسان شوية تراب بندوس عليهم برجلينا، ثم من نطفة، ثم من علقة اللي هي شوية دم متجمد، ثم من مضغة قطعة لحم لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتفكر ولا ليها أي قدرة إنها تعمل أي حاجة أصلا، ثم جعل له العظم، ثم كسى هذا العظم باللحم، ثم السبيل يسره، تن عليه ودب فيه الروح ويسر له كل مقومات الحياة لغاية ما يموت. أحياه بعد ما كان جماد، أسمعه بعد ما كان أصم، علمه بعد ما كان جاهل، خلق للأعضاء، أطعمه وكساه وهداه من الضلال. شوف بعد ما كان ولا حاجة أصبح بنعمة ربنا عليه عنده كل حاجة، ثم أماته فأقبره، سلبه هذه الروح، سمعه وبصره، علمه وقدرته، رجع جماد زي ما كان في أول الأمر، لم يتبقى منه إلا شكل الأعضاء وصورتها، ثم يوضع في التراب ويصير جيفة قذرة كما كان في الأول، نطفة مذرة، ثم تبلى الأعضاء وتتفتت الأجزاء ويأكله الدود. فكيف بمن كان هذا حاله أن يتكبر ويتجبر؟ إزاي يشوف نفسه بعد ما يعرف حقيقتها وما ضعفها أمام مولاه؟ اعرف أن كل حاجة عندك بتتفاخر أو تتكبر بيها على غيرك هي في الحقيقة محض فضل ونعمة من ربنا عليك. تواضعك لله يعتبر من شكر هذه النعمة واعترافك بفقرك واحتياجك لمولاك. أما الشق العملي بقى في العلاج من هذا المرض فهو التواضع لله بأفعالك ولسائر العباد. ده مش هيحصل غير بالمواظبة على أخلاق المتواضعين المتبعين لسنة سيد المرسلين النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيأكل على الأرض وبيقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم التواضع هو مجامع حسن الخلق وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. متكبر لازم يبقى عارف إن اللي بيتكبر عليه أو يسخر منه ده قد يكون خيرا منه عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لازم كل واحد مننا يجاهد نفسه، يعودها على فعل الخير وعلى التواضع وعلى الأفعال اللي تجلب التواضع وتبعد عن قلبه الكبر ورؤية النفس. ومع الوقت الموضوع هيبقى سهل عليه، مش هيبقى بيتكلف عشان يتواضع، وده هيجي بالعلم والعمل، لأن القلوب لا تتخلق بالأخلاق المحمودة إلا بالعلم والعمل. فاللي بيتكبر بقوته يتذكر إن القوة لله جميعا، ويعرف إن أقل مرض ممكن يصيب صباع بس من صوابعه ممكن يخليه عاجز بقية حياته، ويبقى أذل من أقل ذليل. اللي بيتكبر بفلوسه يعرف إن المالك الحقيقي ليها هو ربنا سبحانه وتعالى، وإنه مجرد مستخلف عليها في هذه الدنيا، وسرعان ما هترجع لمالكها الحقيقي. فهو في الحقيقة بيتكبر بحاجة مش بتاعته. اللي بتتكبر بجمالها تنظر لباطنها وما فيه من أغذار، تفتكر إن أصلها كان نطفة تتغذى في بطن أمها على دم الحيض، وإنها خرجت للدنيا من مجرى البول، فعلى إيه الكبر؟ اللي بيتكبر بعلمه، وده من أعظم الآفات اللي بنواجهها في واقعنا الأليم، يعرف إن حجة الله قائم عليه بهذا العلم، وإن المعصية منه جنيتها أشد من اللي بيعصي وهو جاهل، فهو على خطر عظيم إن لم يتدارك قلبه. فاللهم طهر قلوبنا من الكبر والعجب، وارزقنا التواضع ولين الجانب والتخلق بأحسن المحامد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.